القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك دائما اللقاء. علينا أن نفتخر بالإنجازات التي تتحقق كل يوم على أرض الوطن، وأن نتفائل ونزرع روح الأمل في نفوسنا، وأن نعمل بإخلاص لبناء وطن، ونحسن الظن بأن كل ما هو قادم فيه الخير لنا ولأبنائنا ووطننا. خلاص من غير ما نشرح مصرنا ويتفق وتفرح، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح. هنقسم لقمة بينا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي ده ملت على مطرح. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. أنا عايز أقول لكم كلمة من قلبي. الكلمة من قلبي دي هواجهها لشريحة الحمد لله موجودة في مجتمعنا اللي هم الشباب. مصر يا جماعة أمة شابة، أكتر من 60-70% شباب. طيب نعمل إيه؟ دي قوة تنافسية مش موجودة عند أي حد، موجودة الوطن العربي أمة شابة. تعالوا كلنا نبني وطننا، نبتدي نحافظ على الجوهرة اللي هي ربنا ادهلنا اللي هي شبابنا. على فكرة دي ميزة مش موجودة عند أي حد، لازم نحافظ على الشباب. مقصود بالشباب شباب القلب، شباب المشاعر، شباب الأحاسيس، شباب الفكر، شباب الجوهر. الشباب كلمة كبيرة جدا جدا جدا، بتتلخص في جملة واحدة مفيدة اللي هي شبابك هو وقتك هو عمرك، حافظ عليه حافظ عليه حافظ عليه. وشكرا لكم. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. إيه ده يا نعم؟ هو أنت جايبة العنب ده فوق البيعة؟ عنب إيه اللي فوق البيعة يا وائل؟ قد إيه العنب ده؟ عنقود على قدنا وزي ما طلع. هو إحنا بنشحت يا دكتورة؟ عنقود العنب ده ما يجيبش ربع كيلو. مش ربع كيلو، 300 جرام. 300 جرام يا حلاوة، بقينا نشتري بالجرامات. أيوة، بقولك إيه، أسلوبي في الشراء أصبح كده. ما ينفعنيش، أنا أكل زي ما أنا عايز. هو أنت يعني هتاكل قد إيه؟ عنقود العنب ده كله أكله لوحدي. هناكله إحنا الاتنين. لا لا، استني استني استني، إيه دول؟ الكوسة اللي أنا حاشياها. واحد اتنين ست وحدات يا نعمة. كويسين قوي، تلات كوسات محشية لكل واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله. هو ايه اللي حاصل؟ فهميني. بقولك ايه، بقولك انا مش فاضيالك، سيبني اروح المطبخ. وعلى ايه؟ بلاش من المطبخ خالص، عن اذنك. تعال هنا. رايح فين؟ اشوف لي حتة تانية اكل فيها زي ما انا عايز بدون حد اقصى. لا يا وائل، أنا لا أتصور إن نعمة تعمل كده. عملت يا وفاء، خططت ونفذت عشان تزلني. في الأول بقى نعرف إيه تفكيرها. نعمة من يوم ما بقت أستاذة جامعية عايزة تبقى حاكمة بأمرها في البيت. لا مش معايا. لا يمكن نعمة تبقى كده. يا جماعة نفكر بهدوء. أيوة اتكلم يا عمنا، لكن هدوء ايه؟ دي طيرت برج من دماغي. برج حمام ولا عصافير؟ برج من نفوخي. انا تحدد اقامتي على السفره. حلو قوي تحدد اقامتي على السفره دي. ما انا كده مش هقعد اكتر من 5 دقايق، حبتين محشي، معلقه شوربه، وان الله يحب المحسنين. بقول لك ايه يا وائل؟ قول يا ابو دنيا، عايز اسمعك، انقذني. اتصل بنعمه يا وفاء. اتصل بيها اقول لها ايه؟ قول لها ان احنا عازمين نفسنا نتغدى عندهم بكره. لا لا حرام، هترجعوا من عندنا على لحم بطنكم. اتصل يا وفاء. حاضر يا عبد الغفور. عجبك كده؟ وفاء وابو دنيا جايين يتغدوا عندنا. وماله، اهلا بيهم. اهلا بيهم، يجوا عشان تجوعيهم. مالكش الدعوه، اعمل اللي تعمليه، اديك هتكشفي قدامهم وساعتها هيعذروني. الله، صينيه البشاميل هايله يا دكتوره نعمه. ده انت اكلت حته صغيره، قطمه واحده. كويسه قوي يا وائل. ما هو لسه في اكل تاني يعني. اكل تاني ايه؟ اسمحوا لي، انا في شده الخجل. ليه بس؟ من ايه يا وائل؟ نعمه حاطه لكل واحد فينا معلقتين رز ومعلقه بسله بالجزر. لا لا لا، اكتر شويه يا وائل، والحله لسه فيها لو عايزين. حله ايه اللي مليانه؟ ما تخلينيش اتكلم، ده انت مشتريه ربع كيلو بسله بالجزر. هتاكل وتشبع. انا شخصيا اكلت وشبعت. وانا كمان اخدت كفايتي، ومبسوطه قوي من طريقتك يا نعمه. متشكره قوي، انا اي حاجه بشتريها بتكون على القد وبالعدد. انا هعمل كده، ده اسلوب مجتمعات كتير قوي في الخارج، وهم مش احسن مننا. عزيزتي المستمعه، اعلنت وزاره التموين والتجاره الداخليه بدء اضافه المواليد الجديده على بطاقات التموين، ومزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نتعرف عليها من هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذ أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤول التواصل الإعلامي للوزارة. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. أستاذ أحمد، بنتكلم مع حضرتك عن آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم. طبعا الموضوع ده مهم لكل الأسر المصرية، ويعني يأتي تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في محور العدالة الاجتماعية، أن يبقى عندنا في إضافة للمواليد على بطاقات ذويهم. وأعلن معالي الوزير منذ يعني فترة قريبة جدا سيتم بدء تنفيذ هذه المنظومة اعتبارا من 1/8 حتى 31/10/2018 لمدة 3 شهور، وهنضيف المواليد للبطاقات أو الأسر الأكثر احتياجا، وكل فرد هيتم إضافته على بطاقة التموين هياخد المخصصات التموينية المستحقة ليه، وحصة الخبز اللي هي أيضا مستحقة ليه، اللي هي 150 رغيف في الشهر. هيبقى فيه متاح للتسجيل من خلال مكاتب التموين أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، هيبقى فيه بس تحديد للشروط والضوابط اللي على أساسها مين هي الأسر الأكثر احتياجا، وعدد الأفراد اللي هيتم إضافتهم من المواليد، وقيمة الدعم المخصص لكل فرد. وفي كل الأحوال الناس دي هتبدأ تصرف يا في شهر 11/2018 أو بنهاية شهر 12/2018، يعني اللي هيتضاف في الثلاث شهور دول يا يتصرف في شهر 11 يا 12. أستاذ أحمد، الكثير من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. يمكن أهم حاجة أن احنا نحافظ على سعر الرغيف، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات أو البنزين، احنا حافظنا على ثبات سعر الرغيف حتى مستوى 5 قروش، وده لن يتم المساس به. الأمر الثاني أن احنا ثبتنا أسعار السلع التموينية، ما حصلش فيها أي زيادة. الأمر الثالث، احنا بنعد العدة حاليا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وده بيتم بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتكثيف المعروض من اللحوم من الخراف الحية، وأيضا كل ما هو خاص بالسلع المرتبطة بالمواسم، وإن شاء الله هيبقى عندنا خطة اللي بتوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك. كان في تكليف من القيادة السياسية لوزارة التموين إن احنا ازاي نعمل شراكة أو برنامج للتشارك مع القطاع الخاص، وقطاع قوي وحيوي ومهم في الاقتصاد الوطني أو القومي، لكن اللي يهم المواطن هيعود عليه إيه بالنفع من جراء هذه الشراكة. احنا عندنا الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجمعاتها الاستهلاكية، هنقدر ان احنا نختار بعض المواقع اللي تابعة للشركة القابضة تدخل للتشارك مع السلاسل التجارية، بحيث ان احنا نطور من هذا المجمع، نكثف المعروض من السلع، طريقة العرض واسلوب البضاعة يبقى فيه يعني مزيج ما بين القطاع العام والخاص، اللي بيتم حاليا وادهم معالي الوزير مهلة لمدة 10 أيام انه يحطوا نموذج للشراكة والإطار القانوني اللي بينظم العلاقة ما بين الطرفين، يحافظ على حقوق القطاع العام وحقوق القطاع الخاص، وده بيعظم من الأصول غير المستغلة أو الأصول اللي تابعة للشركة القابضة، وإن شاء الله يبقى عندنا نموذج واضح يراضي الطرفين وينعكس هذا النموذج على المواطن. عزيزتي المستمعة، العلاقات الطيبة بين الأهل والجيران من الأشياء التي يجب أن تحرصي عليها، ولكن دون التدخل في شؤونهم الخاصة. منى خليل تدعوك إلى حسن العلاقة بين الأهل والجيران، وكوني ذاتك. وضيفتي اليوم هي الأستاذة زينات الشهاوي، الباحثة وخبيرة التنمية البشرية وكوني ذاتك. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا مدام منى. والنهاردة الحقيقة في موضوع مهم جدا حابة أن احنا نتكلم فيه، وهو السؤال عن الأهل والأقارب والجيران والحبايب كلهم، وإن احنا نلتمس الأعذار للآخرين. بمعنى ما ينفعش أقول مثلا قريبة ليا ما بتسألش عليا فأنا كمان مش هسأل عليها، صاحبتي ما بتتصلش بيا فأنا كمان مش هتصل بيها. فالنهاردة بنقول لها التمسي الأعذار للآخرين وكوني أنت ذاتك، وابدأي بالسؤال. ده صحيح يا استاذه منى، كلمة ما بيسألش عليا مش هسأل عليه دي كلمة صرعت على بابها أو ماتت على بابها الكتير من المشاعر الحلوة بينا. ما بيسألش يبقى أنا كمان مش هسأل، إن الدعم في المشاعر شيء مش حلو أبدا. الحب حاجة مش بإيدنا، إن أنا أحب الإنسان ديت أو أخلص لها أو أدور عليها أو أكون إنسانة مميزة، مش أعامل الناس، أعامل الناس بما يحب أن يعاملوني به. أنا بتمنى أعلم تكلمني إزاي أو تعاملني إزاي زي ما أنا بتمنى هي تعاملني إزاي، أعلمها أنا، يعني أسأل عليها أو أدها أحسسها، تفاجأ إن من غير معاد جالها اتصال، من غير معاد لقيتني امبارح قالت لي لا البنت كانت سخنة، أو مثلا زوجي كان تعبان، مش مجرد إن إحنا نضيع وقت في التليفون، لا دي هي في وسط الكلام قالت البنت سخنة، أتصل أسأل أدور. في بعض الشخصيات يعني شديدة الحساسية لدرجة إن بتشعر أو بتفكر إن طالما أنا ما سألتش عليها لا أنا مش هسأل بقى، لحسن أكون بفرض نفسي عليها. يا أستاذة منى، إحنا عايزين نجدد العلاقات الطيبة اللي كانت بيننا. بمعنى إحنا حضرتك لما تبص على الأفلام القديمة وتشوف إزاي الناس كانت بتتزور وإزاي البيت أو العمارة كانت بيت واحد وشقة واحدة، دلوقتي حضرتك حتة إن هي مش حكاية حساسة، هي حكاية إن كل واحد شايف إن هو بيرتاح إن هو يكون لوحده، ده مش صح. وقيسي حضرتك لو حصل مشكلة أو حصل لا قدر الله حد تعب فجأة أو كده، أو حصل مثلا دخل قصة أو ما شابه ذلك، تلاقي الناس بتصرخ بس كل طبعاً. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ده ما فيش كلام. طيب ما ينفعش اعيش في الحياة لوحدي. طيب عيد فجأة جاء مثلا امرأة حامل معاد ولادتها، طب انا اجي على مين؟ ده حدك المثل يقول لحضرتك ايه، الجار القريب احسن من الحبيب البعيد، صح كده؟ انما انا اخد لنفسي جنب واعيش لوحدي، الانسان اساسا كان اجتماعي، ما ينفعش ابدا يعيش لوحده. فنقول لها ابدأ بنفسك وابتدي انت بالسؤال على حتى اللي ما بيسألش عنك وكوني ذاتي. والآن أقدم هذه الاستشارة الطبية لحجاج بيت الله الحرام قبل التوجه للأراضي المقدسة، كيف يحافظون على صحة وسلامة الأسنان أثناء رحلة الحج. الدكتور نبيل عبد الستار، أخصائي جراحة الفم والأسنان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا فندم، أهلا بك. دكتور نبيل، حجاج بيت الله الحرام يستعدون الآن لأداء هذه الفريضة الغالية، ولكن ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذوها قبل السفر هناك لتجنب مشاكل الأسنان؟ وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض حجاج بيت الله بيعملوا متابعة عند الدكتور اللي هو الخاص بيهم عشان يشوف إذا كان في أي مشكلة في الأسنان، ما تقابلهمش هناك في الحج، يعني إذا كان في بؤر صددية، إذا كان في التهابات، إذا كان في تركيبة متحركة بتشتغل وتحط، يعرفوا بيشيلوها إزاي وحطوها إزاي، كل الحاجات دي المفروض يلموا بيها وياخدوا معاهم العلاج بتاعهم هناك، عشان العلاج هناك غالي شوي، يفضل ياخدوا العلاج معاهم من هنا. دكتور نبيل، يعني الذي لديه يعني تركيبات ثابته هي موجوده، ما فيش مشكله في دي، التركيبات الثابته ما فيش مشكله فيها، لكن المتحركه هي اللي فيها مشكله، لان ممكن تقع منه هناك ما يعرفش يركبها، لو هو مش متعود يركبها لازم يكون بيتعود على انه يشيلها ويحطها ويغسلها وكده، يعني يروح عند الدكتور بتاعه يفهم منه ازاي التركيبه بتشال وتتحط، حصل فيها اي مشكله يعمل فيها ايه هناك يعني. لكن التركيبه الثابته مش قادر يعمل فيها حاجه، بس بتنظف بس ما يقدرش يشيلها. دكتور نبيل، عملية زرع العصب اللي بيلجأ ليها بعض الأطباء بالنسبة للمرضى، المريض الذي أجرى هذه العملية ولم يستكمل علاجها بتركيب طربوش ومسافر الآن إلى فريضة الحج، هو يفضل أنه يركب طربوش، لكن هو طبعا فترة الحج مش تبقى أكتر من أسبوعين ولا ثلاثة، ما ينفع، ممكن بعد ما يرجع من الحج إن شاء الله يؤدي الفريضة وربنا يتقبل منه ويرجع بقى يعمل الطربوش، لكن الطربوش ده أساسي، لان طبعا بالدرس بقى بريت اللي ضعيف جدا جدا ممكن يتكسر نتيجه ان هو دخل في العصب والجدر بقى ضعيف جدا، لازم يعمل طربوش حمايه للدرس نفسه، لو ما لحقش يعمله قبل ما يسافر لما يرجع يستكمل العلاج. دكتور نبيل، نصيحه عامه للمسافرين للحفاظ على الاسنان. المفروض ان هو قبل ما يسافر لازم يراجع الطبيب بتاعه ويشوف اذا كان في اي مشكله عنده، اذا كان في بؤر صددية، في التهابات، في درس هيتخلع يعمله هنا قبل ما يروح هناك، وإذا كان في تركيبة متحركة يشوفها بتشال إزاي وبتتحط إزاي، إذا كان في علاج مستمر عليه للأسنان وللسكر وللضغط والحاجات دي ياخدها معاه. الحفاظ على الأسنان هناك يا دكتور؟ الحفاظ على الأسنان هناك طبعا إذا كانت تركيبة ثابتة لازم ينظفها يوميا، ياخد فرشة ومعجون بتاعه ينظف باستمرار كل يوم، إذا كان في مطهرات زي مضمضة مضادات للالتهابات ياخدها برضو معاه يكون أفضل يعني، في حاجات برضو إقراص بتتحط فيها التركيبات المتحركة تحطها في كوباية مع نص كوبايه ميه ولا حاجه، احط فيها القرص ده بينظف التركيبه اللي بتحركها تماما يعني. دكتور، اذا اصيب يعني بمشكله هناك في الاسنان عليه اسعاف اولي ليه هيكون ايه؟ في حاجات بقى معاه، هو احنا بنقول ناخد معاه العلاج الاساسي المبدئي اللي هو مضاد حيوي مسكن، وكمان برضو حاجات للاسهال والامساك والحاجات اللي هي الضغط والسكر، الحاجات اللي بيتعالج بيها من هنا ياخدها معاه لازم هناك. هل يستوجب هناك التردد على طبيب بالنسبه لالام الاسنان؟ الا بقى لو يعني طبعا هو لو في حاجه الم جامد مش هيقدر يتحمله طبعا لازم يعدي على الدكتور هناك، لكن هو المفروض ان هو قبل ما يسافر من هنا يكون يعمل تشيك اب يتاكد 100% ان ما عندوش اي مشكله في الاسنان، ويتجنب هذه المشكلات بغسل الاسنان يوميا. اه دي للمريض وللسليم لازم الغسيل الاسنان دي 3 مرات في اليوم بعد كل وجبه زي ما بيغسل ايده وبيغسل اسنان. المسواك يا دكتور؟ المسواك حاجه كويسه جدا، النبي عليه الصلاه والسلام وصى بيها اشاره لاهميه الاسنان وتنظيفها، ما هي طبعا هي مش هي كل حاجه لكن هي شيء مهم جدا، ده النبي عليه الصلاه والسلام عمل لنا اشاره ان احنا لازم ننظف اسناننا بالمسواك، زائد بقى اذا كان في فرشه ومعجون والحاجات المنظفات المطهرات المضمضه دي كلها حاجات تنفع. نتمنى اليوم الصحه والسلامه ونقول يعني فريضه مقبوله ان شاء الله، ربنا يتقبل منهم جميعا ان شاء الله. رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معاهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم، رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معاهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم، في موكب الانوار بيصلوا على المختار وعلى جبنهم تاني كله إيمان وسرور أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. عزيزتي المستمعة، فصل الصيف هو فصل البهجة والأفراح، ولعروس الصيف عبلة إبراهيم تقدم لها هذه النصائح والإرشادات لإبراز جمال العروس. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وألف مبروك لكل عروس. اليوم نقدم لها بعض النصائح، نصائح مختلفة لعروس الصيف 2018 وطريقة وضع المكياج، وبعض النصائح الهامة تقدمها لنا خبيرة التجميل مروة بكر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ. وصباح الخير. صباح الجميل. وبنبارك لكل عروس. أكيد ألف مبروك لعرايسنا الحلوين كلهم عروسة صيف 2018. وهتقدم لها بقى بعض النصائح. أكيد لازم العروسة بتاعتنا لازم تهتم اهتمام قوي جدا ببشرتها، بشعرها، بجسمها، بكل شيء. الاهتمام ده لازم يا جماعة، مش أنا مش هاجي، أنا كعروسة مش هاجي قبل الفرح بيوم عايز أعمل كل حاجة في الدنيا. بالظبط ده اللي احنا بنتعرض له. لا طبعا ما ينفعش، انا لازم، انا عارفه انا فرحي مثلا كمان 3 شهور، لازم ابدا، لازم ابدا قبلها ب3 شهور قبل ما اتفرحي، اشتغل على شعري، اشتغل على بشرتي، اشوف ايه المشاكل اللي عندي واحاول اصلحها، اهتم ببشرتي جدا، اشرب مياه كتير، اعمل ماسكات، اعمل تنظيف عميق طبعا عند حد متخصص، ما نعملش احنا الوصفات الكتير اللي احنا بنعملها في البيت دي، لا اكيد. أيوة. لا مش كل حاجة تنفع من حد لحد، لا لازم تروح لحد متخصص يشوف شعرك، يشوف هو محتاج ايه، محتاج العناية بتاعته تكون عاملة ازاي، ايه البشرة بتاعتك محتاجة ايه، فيها مسام، فيها مشاكل، فيها بصور، ايه فيها حبوب، فيها ايا كان المشكلة اللي فيها، لازم حد متخصص يقولك اعملي 1 2 3. كل الحاجات دي هتخليكي يوم فرحك برنس ملكة. أيوة جميل. أكيد كل ده هيخلي الميك اب معاكي، احنا كل ده عشان نوصل لليوم ده ان انتي تبقي في كامل رونق بتاعك. نقول لها كمان ما تجربيش حاجة جديدة قبل فرحك بيومين مثلا. لا ما ينفعش طبعا، يعني مثلا العروسة حابة تغير لون شعرها، انت ما ينفعش تيجي قبلها بيوم او بيومين تغيري لون شعرك، افرضي ما حبتيهوش، افرضي ما زبطش، افرضي اي شيء، لا انت بتزنقي نفسك في الوقت ما فيش اختيارات. لا يبقى قبلها مثلا باسبوعين على الاقل او اسبوع ده الماكسيمم بتاعنا، عايزة تغيري لون شعرك غيريه، عايزة تعملي بروتين اعمليه قبلها بفترة، ما تسيبيش نفسك للآخر. أيوة. لازم اعملي، خلي فيه وقت بين كل شيء اهتماماتك ليوم الفرح علشان تاخدي النتيجة المرضية اللي انت عايزاها واللي انت بتدور عليها. لو انا عروسة وهبتدي افكر مثلا مش هقدر اروح اعمل مكياج في اي مكان، تمام، انا ممكن اعمل لنفسي، واحيانا بعض العرايس بيطلعوا احلى لما هم بيعملوا لنفسهم الميك اب، لان هم بيبقوا عارفين الحقيقه ابعاد الوجه. لكن انت كخبيره تجميل تنصحيهم تقولي لهم ايه؟ انا انصحهم ان ما يقدمش على الخطوه دي الا اذا فعلا انا فاهمه وعارفه انا بحط ايه وبعمل ايه، لان مكياج الفرح ده مسؤوليه كبيره جدا. ايوه طبعا احنا عندنا وقت طويل، وقت التصوير، وقت القاعة، وقت الفرح نفسه، الضوء نفسه بيبقى محتاج الإضاءة، البوس، العياط، الأحضان، التنطيط، كل ده بيأثر. كل ده بيأثر، لازم يكون الميك اب قوي جدا جدا جدا عشان يقدر يستحمل كل ده معانا. فلو انت هتقدري تعملي ده اعمليه، مش هتقدري يبقى انت سيبي الموضوع لخبير التجميل او خبيرة التجميل هي تزبط لك موضوع الميك اب ده. تبقى انت عارفه الوان الموضة السنة دي في الصيف ايه مثلا للعروسة؟ الالوان الصيف ده قوية، والجليتر، الجليتر رجع معانا، رجع معانا، بس مش زي الجليتر بتاع زمان، لا دلوقتي بقى حلو وتحبي تشوفيه، مريح للعين، رغم ان هو بسيط لما وكده بس لا حلو. ايوه بقى يعني بصراحه جليتر ده بقى حاجه ممتازه جدا، وهو هو التوب بتاعنا في الميك اب السنه دي في الصيف ده. الالوان القويه معانا، الرجات معانا، الاحمرات، النبيتي، الاورنج، البنيات، كل دي درجات قويه ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده. رسومات العين بالجليتر والهايلايتر، كل ده طاغي معانا الصيف ده. احنا بنتمنى لكل عروس ان شاء الله حياه زوجيه سعيده، وان شاء الله هتكوني اجمل واحده طبعا مع الفستان الابيض والطرحه البيضة، هتبقي اجمل عروسه في الدنيا. عروسه انا العروسه، زوقيني بالطرحه التل يما لبسيني. عروسه انا العروسه، زوقيني بالطرحه التل يما لبسيني. بيضه يا ست الصبايا وما تحكمكيش عن الطرحه، كتفك تابع عليك الليلة وانا مبسوط وحاضر بالفرحة. بيضة قاموا سألوا عليا، سألوا الحنة الجاوي في ايديا، حنة قاموا سألوا عليا، سألوا الحنة الجاوي في ايديا، حنة الشمع قايد حواليا يما لبسيني. عروسة انا العروسة، زواني. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة سعدتي واستفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.